فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا في هذا الكتاب، فهو لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة، تأليف أخونا الشيخ جمال بن فريحان الحارثي جزاه الله خيرا وبارك فيه، وجعل هذا الكتاب في موازين حسناته. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى الدرس 18، وهو علو منزلة أهل السنة أهل الحديث، وبيان فضلهم على غيرهم. وفي بيان علو شأن أهل العلم وخاصة حملة السنة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين وفقهم الله جل وعلا لأخذ نصيبهم من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم بحق أهل النبي وخاصته. وجاء في هذا آيات كثيرة، اكتفى أخونا جزاه الله خيرا في هذا الباب بقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى كما قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، قال: ما من في تفسيره قال: فإن من تواضع لأمر الله رفعه الله ورفع قدره ونشر ذكره. وهذا جزاء تواضعه، يرفعه الله في الدنيا بين الناس، ويرفعه في الآخرة بأن يعلي درجته ويعظم أجره. وهذا في شأن العلماء الذين وفقوا لميراث النبوة، أخذوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. والمقصود بأهل العلم في هذه الآية وبالدرجة الأولى هم أهل الحديث الذين أخذوا بجد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض أهل العلم نظما: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فنهلوا من معين السنة فاستحقوا ذلك تلك الرفعة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وفي ركابهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي بسببه النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب دعوته إلى هذا العلم الذي هو وحي من الله جل وعلا، لقي سبب بسببه من الأذى ما لقي صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحسبن طالب علم أنه سيأخذ من هذا الميراث ولا يلقى من الأذى الذي لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل سيأتي معنا في بعض أقوال أهل العلم أن من لم يؤذى في سبيل هذا العلم ونشره وفي سبيل السنة ونشرها، من لم يلقى الأذى فقد يتهم. ولذلك لا يحسب طالب علم مقتف لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يلقى مثل ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنا لن نلقى من الأذى ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقدر ما نتمسك بهذا الدين وبقدر ما نتمسك بسنة سيد المرسلين بقدر ما يكون الأذى والبلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من الدعاة إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من عظم أصحاب الحديث. قال الإمام أحمد في صوت يا أخوان، أعطوني إشارة لي في صوتنا. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله: من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن أصحاب الحديث لهم شأن عند أهل العلم ولهم مكانة عالية في أعين من يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال هذه المقولة الإمام أحمد، لأنه فعلا من عظم أصحاب الحديث فمن باب أولى أن يعظم صاحب الحديث الأول وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال موسى بن هارون البزار رحمه الله: سئل أحمد بن حنبل فقيل له: يا أبا عبد الله، أين نطلب البدلاء؟ قال فسكت ساعة حتى ظننا أنه لا يجيب، ثم قال: إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري. قال أخونا جمال البدلاء مفرده بديل والجمع أبدال قوم من الصالحين. وفي مصطلح المتصوفة الأبدال هم أولئك الأشرار الذين يضعون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بالبدع والخرافات والخزعبلات، حتى بعضهم من يقال أنه من البدلاء وهو يأتي بالشركيات، نسأل الله العافية والسلامة. أما عند الإمام أحمد فهم قوم صالحون، والصالح هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الفضيل ابن أحمد الزبيدي رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فأومى إليهم وقال: هذه سرج الإسلام، هذه سرج الإسلام، يعني بذلك أهل الحديث وطلاب الحديث الذين يسعون في طلبه وفي تقييده وفي معرفة صحيحه من ضعيفه وغير ذلك من علوم الحديث، فهم سرج استناروا بها في طريق ظلمات، في طريق المظلم بسبب البدع والخرافات والخزعبلات والعقائد الفاسدة. وقال أبو بكر محمد بن العباس ابن الوليد بن مهدي الصائغ رحمه الله: حدثنا صالح بن محمد الرازي، وسأله رجل فقال: إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. وقد تقدم معنى الأبدال كما قال الإمام أحمد: هم قوم صالحون. فأهل الحديث هم الذين يطلق عليهم كل صفة ترفعهم وترفع قدرهم، فكما جاء في هذا الأثر السابق سماهم السرج، وكذلك يسمون بأهل العلم إذا أطلق، وكذلك يسمون بمصابيح الدجى، وكذلك يسمون أهل الحديث. بأهل الأثر وغير ذلك من الأسماء التي تميزهم عن غيرهم من أهل البدع. قال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة فساق أو فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدع أعداء الله. وذلك أن صاحب السنة يعرف قدرها ويعرف قدر من أتى بها، فيعظمه كما أراد الله تعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن ذلك، ويحقر أهل البدع. صاحب السنة يعظم السنة ويعظم صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملها ودعا إليها، ويحقر أهل البدع وينحاش عنهم ولا يجتمع معهم ولا يواليهم. ولذلك هذه يقول هنا قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، صاحب السنة المتمسك بها حتى لو وقع في كبيرة من الكبائر فهو تحت المشيئة، أما صاحب البدعة ولو كان زاهدا فقد تكون بدعته بدعة مكفرة فيطلق على قبره حفرة من حفار النار والعياذ بالله. وأيضا معنى قوله فساق أهل السنة أولياء لله لأن السنة يرفعهم الله جل وعلا بها، وقد تكون سببا في مغفرة ذنوبهم والتجاوز عنه. وأما أولئك وإن نظر إليهم الناظر ورأى أنهم قوم زهاد يزهدون في الدنيا ويزهدون، ولكن حالة بينهم وبين الجنة تلك البدع المكفرة والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحال بين صاحب البدعة والتوبة في الدنيا، كما جاء في الحديث إن الله قد احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. هذا أمر خطير، فقد يكون صاحب البدعة يريد أن يتوب من معصية ولكن تحول بينه وبين التوبة تلك البدعة التي يمارسها. وقد يكون صاحب البدعة يرى أن هذه البدعة دين يتقرب به إلى الله، وهذا الذي عليه كثير من أهل البدع أنهم يرون هذه البدع، وذلك بسبب تضليل علماء السوء من علماء البدع، يضللون الناس حتى يستشرفون للبدع ويحسبونها دين يخشون أن يرجعوا عن هذا الدين، فلذلك هذه البدعة تحول بينهم وبين التوبة من المعصية. قال عثمان بن أبي شيبة رحمه الله فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم، فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم. هذا صحيح، لأنه ماذا تفيد عبادة من كان مبتدعا في الدين ما ليس منه؟ ماذا تنفع عبادة من يعبد الله بغير أمره ويأتي بالمخترعات فيجعلها دين وتراه يعبد ويقضي الأيام والليالي وينصب عمره ويبلي وقته ويبذل ماله في سبيل عبادة مبتدعة؟ فلذلك قالوا فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم. ومعنى فساق أهل الحديث أي الذين اتبعوا أهل الحديث ويأخذون برأيهم ويحبون أهل السنة ويتبعون أهل السنة وإن كانوا ليسوا محدثين ولا علماء، وحصل عندهم شيء من الفسق فهم خير من عباد أهل البدع والشركيات والخرافات والخزعبلات. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا. لماذا؟ قد سبق معنا ما نظمه بعض أهل العلم في قوله أهل النبي أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فبسبب تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المتمثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقائم بها خير قيام، والمحييها بين الناس، والمحييها في نفسه وفي الناس، والداعي إليها في في في في هذه الدنيا، والمجتهد والصابر على الأذى فيها، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا، وذلك كناية عن سنته الحية التي من تمسك بها كان حيا، ومن ابتعد عنها كان في عداد الموتى. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس قوم عندي خير من أهل الحديث ليس يعرفون إلا الحديث، فما رفعهم الله جل وعلا إلا بسبب تمسكهم بالحديث وتتبعهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وإقامتها والدعوة إليها. وقال أيضا: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، وهذا صحيح، أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. ولذلك عندما تأتي المسائل في العبادة تجد أن صاحب الحديث هو المقدم فيها. لماذا؟ لأن العبادات إذا كانت الأدلة عليها من الحديث الصحيح فهي المقدمة على قول كل أحد، فلذلك صاحب الحديث فقيها، وبإطلاق، لأنه لا يستدل على الأمور الفقهية إلا بالحديث، وفقه الله جل وعلا الحديث فعرف صحيحه من سقيمه، من ضعيفه، من موضعه، من موصوله، من مقطوعه، وهكذا من أنواع الحديث عرف ذلك. فلا يستدل على فقه من أنواع الفقه ولا على عبادة من العبادات إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، فلذلك فقهه أعلى. ولذلك لما ندخل في كتب الفقهاء الذين لم يأخذوا حظا وافرا من الحديث تجد أن بعض المسائل الفقهية يستدلون عليها بالموضوعات وبالمكذوبات وبالضعاف غير ذلك من أنواع الأحاديث التي لا يقوم لها قائمة ولا ترتفع إلى درجة حسن، ويقعون في بعض المسائل التي إذا فندها أصحاب الحديث وجد أنها مسائل لا بد من التوقف عنها لأن الأدلة عليها غير صحيحة. وقال أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. ما أجمل هذا الكلام! كل هذا سببه علو شأن أهل الحديث، أهل السنة. نعم، ولذلك موت أهل السنة وعلماء السنة ثلمة في الأرض، بل خطورة على الأرض، بل خطورة على الأرض إذا ذهب أهل السنة وعلماء السنة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة للناس، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون، أو أتى الأمة ما يوعدون. وذلك من كثرة الفتن. لذلك موت العلماء كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هنا مكمن الخطورة في ذهاب أهل السنة وعلماء السنة. لذلك هذا الرجل هو أيوب يقول إذا أخبرت بموت رجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي، نسأل الله العافية والسلام. هذا عرف رحمه الله قادر أهل السنة وعلماء السنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب ما عندهم من السنة المستكين بها. لذلك أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذوا السنة من في النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية، أخذوا العلم من أقواله وأفعاله وتقريراته فتمسكوا بها ودعوا إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أخذ بما أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأن من بعدهم يرى هذا الصحابي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل الصحابة وفضل ما تمسكوا به من العلم واختفائهم لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم حق نجوم يهتدى بهم في ظلمات البدع والخرافات والشركيات. فلذلك أهل السنة يرون أن المتمسك بالكتاب والسنة لا بد يكون في فهمه للكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو أن الناس عرفوا حق المعرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المعتقد والعبادات والمعاملات لا عاش الناس في أمان وفي خير. هؤلاء هداة الأمة مصابيح الدجى، من اقتفى أثرهم سلم في طريقه إلى أن يلقى الله جل وعلا. وإنه لمن المؤسف جدا أن نسمع بعض من خذلهم وذمهم بما هو أولى به من الذم وبالتعريض بهم وقذفهم بكبائر الذنوب وغيرها، فإن هذا من الخذلان. فنسأل الله جل وعلا أن يكون بالمرصاد لكل من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نشك أبدا أن كل من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعرضه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى ديننا وإلى شهودنا وحملة هذا الدين. فلذلك ما من أحد تعرض لهم إلا وقد خذله الله وهتك ستره وفضحه في قعر بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم يوم نلقى الله جل وعلا. ولذلك يؤسفني أنني سمعت بعض الدكاترة ولا أتحرج في ذكر اسمه، وهو الدكتور عبد العزيز بن مرزوق الطريقي أو الطريفي، يقال له أنه محدث ويزعمون أنه من أهل الحديث. سمعته في برنامج اسمه برنامج الجمعة، الجمعة قبل الماضية، تكلم بكلمة يهتز لها أو يندى لها جبين كل غيور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لمز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه تتبع أشد أقوال الصحابة، يزعم أنه تتبع أشد أقوال الصحابة. قال: فلو جمعنا هذه الشواذ على الأبواب الفقهية لخرجنا بفقه شر. فهذا لا يصدر هذا القول إلا من جاهل أو من رافضي، إما من جاهل لا يعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدر ما يحملون من السنة، أو من رافضي جلد يريد الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده لو وقف الناس على ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت الخير على وجه الأرض، ولم ترى هذه الفتن وهذه الخزعبلات وهذه التفرقات والتشتتات والتحزبات والانتماءات والجماعات الضالة. نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله جل وعلا أن يعامله بما يستحق. قال الحسن البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاصي ظالما، وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وهذا دليل على أن أصحاب المعاصي من أهل السنة يرجعون إلى الحق إذا سمعوه، ولا يعتقدون فيما يفعلون من الأخطاء أنها دين، بعكس أهل البدع، فإنهم إذا مارسوا أمر يجعلونه دينا، فيرون أنهم من الصعب أن يرجعوا عن هذا الدين. أما أصحاب المعاصي من أهل السنة مهما كان فاجرا وعاصيا وظالما وهو من أهل السنة، فصحبته قد يستفيد منها ويعود إلى الحق ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا تضرك معصيته. ولذلك أهل المتصدرين للدعوة لا بد أن يكونون رحماء بالناس خاصة بمن يرونه واقع في معصية أن يدعونه إلى الله وأن يردونه إلى الحق وأن يبينون له الحق، فإن صاحب المعصية قريب أما صاحب البدعة بعيد. قال أخونا جمال جزاه الله خيرا: إذا كانت المخالطة بنية الدعوة وأمن على نفسه الشر والفتنة في الدين وكان أمرا آمرا ناهيا ولا يرضى ويتابع، فهذا الذي يحمل عليه أو يحمل عليه كلام الإمام البربهاري رحمه الله. وهذا هو الصحيح، لأن المخالطة الأصل للفجار وللظلام سببها الدعوة، ليس سببها ما تجد طالب علم عرف الدين وعرف السنة وعرف الحق ويدعو إليه يكون جلوسه مع الفساق مجرد جلوس سكوت، بل جلوس دعوة وبيان للحق وإقامة الحجة غير ذلك من أسباب التي تجعله يدعو أولئك العصاة. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون. وهذه من ميزة أهل الحديث وطلاب العلم وطلاب علم الحديث، أنهم لا يكذبون أبدا، خاصة على الدين، خاصة على الله جل وعلا، خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون عظم ذلك. ولذلك هذا يحتاج إلى بيان وإلى دروس ودروس في الكذب وعلى الله جل وعلا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والكذب في الدين وغير ذلك، فإن هذا يحتاج إلى وقت طويل لبيان شر الكذب وما يقول إليه الكذابون، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الباب قد أخذ منا هذا الوقت، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الحديث المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الداعين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.